باب الهمزتين من كلمة. لثانيهما حقق يمين وسهلا بمد أتى والقصر في الباب حللا. أآمنت مخبر طبئ إنك لأنت أد أأن كان فد واسأل ما أذهبت مذحلا. وأخبر فلولا إن تكرر إذا سوى إذا وقعت مع أول الذبح فاسألا. وفي الثاني أخبر حط سوى العنكب عكسا. وفي النمل الاستفهام حم فيهما كلا.